إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول الأخطاء والمخالفات التي تقع في العقيدة من قبل بعض المسلمين، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. ذكرنا في اللقاء السابق وتوقفنا عند الخطأ رقم 149، وهو قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، وقلنا أن هذه الكلمة إن أراد الإنسان أن يقول أنا مؤمن، فإن ذكر قول إن شاء الله على سبيل أنه مقصر في تعليم الإسلام وفي أحكام وشرائع الإسلام، وأنه مقصر في طاعة الله الملك الواحد الديان، فإن قال أنا مؤمن إن شاء الله فلا بأس بهذا، إن أراد أن يعترف أنه مقصر من هذه الناحية. فإن كان الاستثناء، والاستثناء يعني قول إن شاء الله، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان، يعني أن هذا الرجل يشك في أنه مؤمن في الحقيقة أو أنه عنده إيمان، فهذا حرام عليه أن يقول هذا، بل هو كفر، لأن الإيمان الأصل فيه الجزم والأصل فيه التأكد، والشك في الإيمان ينافي الإيمان. يعني لو إنسان شك أنه هو مؤمن يبقى معنى كده أنه هو غير مؤمن، والشك في الله والشك في الإيمان والشك في الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. يعني لو إنسان شك في الرسول أنه هو ما هوش رسول، أو أن ربنا أرسله، أو أن القرآن دوت هو كلام الله، لو عنده مجرد شك يبقى كده كفر. لو عندك شك ان في للكون لهذا الكون خالق يبقى انت كفرت اذا شكيت في وجود الخالق عز وجل. بل ان اللي يشك في قدرة الخالق يقع في الكفر ايضا. ولذلك في اظهار فضل العالم على العابد، ابن القيم رحمة الله عليه يضرب مثال للشيطان، أن الشيطان كل يوم يعلم شياطين الجن، يعلمهم دروسا في إغواء البشر. فمن هذه الدروس التي يعلمها إبليس عليه لعنة الله للشياطين، يقول لهم عليكم بالعابد ولا ترهقوا أنفسكم مع العالم. قالوا ولما يا أستاذ؟ قال لأن العالم يضيع أوقاتكم ومجهوداتكم، أما العابد فقد يكون هذا العابد ليس لديه علم يصحح به عبادته نفسها التي هو يتعبد بها إلى الله عز وجل. قالوا له طب إزاي يعني، عرفنا الكلام ده. فقال تعالوا معي نذهب إلى أحد العباد وأحد العلماء وسأريكم أن العابد سهل لكم أن تغووه، لكن العالم يصعب عليكم أن تغووه أو تضلوه. احنا عارفين طبعا أن الجن لهم القدرة على التشكل، ويستطيع الجن أنه يتشكل في هيئة بشر أو هيئة حيوان أو أي كائن كان. فإذا بإبليس عليه لعنة الله يتشكل في صورة بشر ويذهب هو والتلاميذ، يذهبون إلى عابد يتعبد إلى الله تبارك وتعالى في صومعته، فسألوه هذا السؤال، قالوا: هل يستطيع ربك أن يضع هذا الكون بما فيه من جبال وأشجار وبحار وأنهار وسائر المخلوقات، يضع هذا الكون كله في بيضة دجاجة بشرط أن لا تكبر البيضة ولا يصغر الكون؟ يعني يفضل الكون على نفس الحجم والبيضة تفضل على نفس الايه الحجم. فقال العابد: لا أدري، لا أعلم. فقال لهم إبليس: أرأيتم؟ قد كفر بربه ولم تنفعه عبادته لأنه شك في قدرة خالقه. يبقى الشك في الله عز وجل يورث الايه الكفر، الشك في الله نتيجته كفر. فذهب بعد ذلك إلى العالم فقال: هل يستطيع ربك أن يضع هذا الكون في بيضة بغير أن تكبر البيضة وبغير أن يصغر الكون؟ قال: نعم، إن ربي على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال لهم: أرأيتم؟ سترهقون أنفسكم وتضيعون أوقاتكم مع العالم ولن تحققوا منه شيء ولن تصلوا معه إلى شيء. يبقى إذن إحنا بنقول من الخطأ إنك أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقولك إن شاء الله هذه أو هذا الاستثناء، يعني قولك إن شاء الله هذا يسمى استثناء. هذا الاستثناء لو أنت قلته بمعنى أنك تشك في أصل الإيمان يبقى كفرت، أو إن كنت تقول هذه الكلمة صادرة منك عن خوف في تزكية النفس، يعني أنت بتقول أنا مؤمن إن شاء الله بحيث أن أنت مش عاوز تزكي نفسك وتحسس الناس اللي حواليك أن أنت مؤمن وأكبرهم وأقواهم إيمان، فأنت لا تريد أن أنت تزكي نفسك، في الحالة دي بنقول لا بأس. يبقى لو قلت إن شاء الله هنا لا بأس ولا مشكلة. الثالثة: إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة فلا بأس أيضا. يعني لما تقول إيه إن شاء الله أنا مؤمن، نسألك يعني أنت مؤمن حقيقة ولا لا؟ تقول أيوة أنا مؤمن. نقول لك طب بتقول إن شاء الله ليه؟ تقول أنا بحب أقول كلمة إيه إن شاء الله، لأن إن شاء الله دي كلها إيه بركة، أنا ذكر الله عز وجل كله إيه بركة، فأنا بحب أذكر ربنا. هنقول لك طيب ما هو المعلوم ان الاصل في كلمة ان شاء الله دي انت بتقولها للامور المستقبلية اللي لسه لم تتحقق، والامور اللي اتحققت في الماضي بتقول الحمد لله. يعني مثلا بقى اقول لك انت التحقت بعمل جديد، مثلا انت قلت لي انا هروح اقدم في وظيفة جديد، فبقول انت التحقت بالعمل الجديد، فتقول لي ايه ايوة التحقت ان شاء الله ولا ايوه الحمد لله؟ بتقول ايه؟ لا بتقول الحمد لله. يعني دلوقتي انا بسألك انت كلت خلاص، فبسألك انت اكلت الطعام ولا لسه؟ فبتقول لي انا كلت. بعدين بتقول لي بقى كلت الحمد لله ولا كلت ان شاء الله؟ كلت الحمد لله، يبقى الحمد لله خلاص خلصت الامر. طيب بسألك سؤال، هتاكل كمان ساعة إن شاء الله نروح ناكل أنا وإنت سوا مع بعض، عزمك معايا في البيت هناكل كمان ساعة؟ هتقول لي إيه إن شاء الله ولا الحمد لله؟ إن شاء الله. فهمتها؟ يبقى إن شاء الله بتقولها للأمور اللي لسه إيه هتحصل، والحمد لله للأمور اللي إيه اللي تمت. مفهوم؟ طب أنا دلوقتي لما أقول أنا مؤمن الحمد لله يبقى معنى كان أنا خلاص أمنت. طب ينفع أقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني لسه هبقى مؤمن؟ لا أنا مؤمن دلوقتي، طب ليه بقول إن شاء الله؟ يجوز ان انا اقول ان شاء الله في حالة ان انا بتبرك بذكر الله عز وجل، رغم ان انا عندي علم بالتحقيق ان الايمان متحقق عندي. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح الآية 27: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. طيب تعالى بقى نتكلم عن الخطأ رقم 150، وهو قول القائل حينما تجد مثلا رجلا فقيرا فإذا سألته عن حاله قال لك: أنا متزوج وعندي 6 أولاد ومرتبي ضعيف، يلا وأديني ماشي على كف الرحمن. اسمعوا يقول لك كده: أديني ماشي على كف الرحمن. هذه العبارة خطأ، لا يجب على المسلم أن يقولها. ليه؟ لأن هذا لا يجوز، وذلك لأنه أثبت لله عز وجل صفة لم يثبتها الله لنفسه جل وعلا، وهي صفة الكف. يقول لك: أنا ماشي على كف الرحمن. طب احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول: القلوب او قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. يبقى الله عز وجل له ايه؟ اصابع. لكن هل النبي او ربنا ذكر لنا ان هو له كف؟ ما ذكرش. لكن ربنا ذكر ان له يد، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. يبقى القرآن ذكر ان ربنا عز وجل له ايه؟ يد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ربنا سبحانه وتعالى له ايه؟ اصابع. كويس. لكن هل بقى ورد في القرآن او السنة ان ربنا له كف؟ ما وردش. يبقى انا ما ينفعش اسمي رب او اوصف ربنا بشيء لم يصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه به، ولم يصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى غلط ان انت تقول ايه؟ على كف الرحمن دي. وكذلك فان ذلك فيه اثبات صفة الكف للرحمن، مع جعل الارض التي يمشي عليها الماشي هي كفه سبحانه. وهذا تشبيه قميء نعوذ بالله منه. هو بيقول لك: انت بتمشي فين يا عم الحاج؟ تمشي فين، في الهواء ولا على الحيطان والجدران ولا على الارض؟ على الارض. يعني رجلك فين؟ على الارض. طب وده بيقول: انا ماشي على كف الرحمن. فهمت الخطأ التاني فيها ايه؟ فالصواب ان يحمد الله المسلم على كل حال، وان يتقرب اليه بالطاعات، ويسأله سبحانه ان يوسع عليه وعلى اولاده. يبقى لما يكون انسان فقير ما يقولش بقى: ده انا ماشي على كف الرحمن. لا، يقول ايه؟ ها؟ يقول: انا في رعاية الله، انا في عناية الله، انا ربنا اهو متوكل على الرزاق. انما ما يجيش يسمي ربنا او يوصفه بصفة لم يصف الله عز وجل بها نفسه، ولم يصفها بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. الخطأ 151، قول القائل حين، يعني احيانا نجد انسان يطلب من اخيه ان يقضي له مصلحة معينة مثلا، وهو في حاجة شديدة إلى هذه المصلحة الملحة، فيقول له عشان يحفزه يعني إنه يعمل له الشيء ده، فيقول له إيه؟ سايق عليك النبي تعمل لي كذا، أو يقول له: أنا سايق عليك ربنا تعمل لي كذا، أو يقول له: سايق عليك النبي ما تنساش الموضوع الفلاني، او سائق عليك ربنا ما تعملش كذا او تعمل كذا او تنسى كذا او ما تنساش كذا، وهكذا يعني. فهذا سوء ادب مع الله جل وعلا، وسوء ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه جعل الله مسوقا، يعني جعله في موضع العجز، يعني كأنه هو اللي بيقود ربنا. فما ينفعش الكلمة دي تتقال ابدا. ثم ان الله لا يستشفع به لاحد. يعني انت هو مين؟ يعني عايز اوصلها لك بصورة بسيطة. انت لما بيكون ليك رغبة او طلب عند واحد من البشر، الشخص ده له مكانة عالية وكبيرة في المجتمع، انت ما بتعرفش توصل له. عشان توصل له تاخد بقى معاد من السكرتارية، وتاخد معاد من معرفش ايه، وبعدين ما هوش فاضي يقابلك. فاهم قصدي ايه؟ فبتضطر ان انت تعمل ايه؟ بتجيب واسطة، صح كده؟ تقوم تشوف بقى مين حبيبه، مين صاحبه، مين قريبه، وتقوم رايح له تقول له: معلش وصلني بفلان. فهمتني؟ يبقى انت معرفتش توصل له الا من خلال ايه؟ شخص تاني او واسطة. كويس؟ يبقى الشخص دوت اللي هو هيوصلك للشخص اللي انت عاوزه. يبقى انت كده عملت ايه في دوت؟ ها، خدت وسيلة ليك انه يوصلك. لما تيجي بقى تتكلم شخص بني ادم عبد، تقوم تقول له انا رحت لربنا عشان يخليك ان انت تستجيب لامري. فهمتوها ولا لسه؟ ما هي سايق عليك ربنا او سايق عليك النبي، يعني انا واخد ربنا واسطة عشان خاطرك، يعني انت اغلى عندي من ربنا واغلى من النبي، وانا مش عارف اوصل لك، فوصلت لهم هم سهل وخليتهم هم اللي يجيبوني ليك. فلا تقال هذه العبارة ابدا. يبقى الواجب علينا دلوقتي لما نشوف حد بيقول الكلام ده نمنعه. فالصواب ان تقول له ان اردت ان تستحلفه فتقول له ايه؟ بالله عليك لا تنسى موضوع كذا. تحلفه بايه؟ بالله. تستحلفه بالله، مش تقول والنبي اعمل لي عشان ورحمة ابوك تعمل لي كذا وحياة العشرة دول. فاهم؟ الخطأ 152، قول القائل، هديك المثال اول عشان تفهم هو يجي امتى. واحد مثلا اراد ان هو يعمل ايه؟ بلاش. واحد حب ان هو يطلق، او بلاش حب يطلق، ده هو طلق زوجته خلاص، رام عليه من طلاق. فجي يسألني، يا شيخ انا دلوقتي طلقت مراتي. طب يا عم انا اعمل لك ايه يعني؟ يقول لي لا، ما اصل انا عايز افهم، ده انا دلوقتي طلقتها وهي حائض، فالطلاق ده يقع ولا لا يقع؟ اقول له يا ابني يا حبيبي روح اسأل حد غيري، انا مش عايز اجاوبك. يقول لي لا انا عايزك انت اللي تجاوب. يا ابني انا لو جاوبتك هتبقى ملزم بالاجابة. يقول لي لا جاوبني. اقول له خلاص يقع الطلاق في الحيض. هو عمل بدعة وخالف السنة لكن هو يقع. يوم يقول لك ايه ده انا كنت مفكره ما يقعش، عشان كده كنت بسألك. طب يا ابني خلاص انت خدت الفتوى، خلاص اتحسبت عليك طلق. يوم يعمل ايه بقى؟ يروح يكلم واحد صح، يقول له تصدق رحت للشيخ فلان راح قال لي الطلاق بيقع في الحيض، رغم ان انت كده عملت بدعة وان انت كده اخطأت وخالفت السنة، بس واقع واتحسبت علي. قال له يا عم سيبك من الشيخ فتحي، روح في شيخ فلان، روح له واسأله، والله لو قال لك لا خلاص علقها في رقبة عالم واصبح سالم. هو ده المثال، صح ولا لا؟ هو كده، كل ما يكون عايز يعمل حاجة تخالف الشرع يقول لك ايه؟ روح اسأل. يا عم الحاج بطل تحط فلوسك في البنك علشان البنك ربوي. يقول لك يا عم ما اصل الشيخ فلان قال ان هو يجوز. يا سيدي ما انا بقول لك لا يجوز، والادله في القران والسنه وكل العلماء 100 عالم اجمعوا كتبوا اساميهم وقالوا لا، ولجنه الفتوى اجتمعت في السعوديه، المملكه العربيه السعوديه مكونه من 100 عالم، من عالم من مختلف البلدان، ووقعوا باساميهم 100 ان التعامل مع البنوك دي ربا. يوم يقول لك ايه؟ لا يا عم انا سالت الشيخ وهو قال لي عادي. خلاص انا علقتها في رقبته، علقها في رقبة عالم تصبح سالم. فهمت بيقولها ازاي؟ في بس بنوك اسلامية ما فيهاش ربا يعني. المهم، فقول القائل علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم، هذه دعوة إلى التقليد المذموم الذي قد يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام، ويجعل العبد يبحث لنفسه عن مخرج من المسؤولية الشرعية بأي صورة كانت، مما يضيق الشرع في نفوس العوام والطغام ظنا منهم أن ذلك يرفع عنه الإثم. والله تعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني اللي أفتك الفتوى دي اللي خالف فيها القرآن والسنة هو ضل وضاع وضيعك انت كمان معاه. يبقى انت لما علقتها في رقبة العالم ده ما طلعتش لانت سالم ولا هو سالم. ده ربنا قال ايه؟ ليحملوا اوزارهم، يعني هما العلماء اللي قالوا الفتوى خطأ دي حملوا ايه؟ الذنب بتاعهم، الذنب ان هما حللوا الحرام وحرموا الحلال. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما سيقول لك أنا ما عنديش علم أروح أسأل عالم، أهو ضل وضلوا فالاثنين راحوا فين؟ ضاعوا. يبقى طلع سالم بقى ولا ما طلعش سالم؟ طلعش سالم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني عمل ذنب وقال لك اعمل الذنب وقال لك خلاص يا عم انت مش سألتني مالكش دعوة اعمل ومالكش دعوة علي أنا. ايه عليك انت؟ انت لو جي واحد روح النار هيقول له تعالى هيجي معاه؟ عمره ما يجي معاه طبعا. فالمقصود يجي واحد يقول لك ايه مفيش حاجة اسمها نقاب في الدين والنقاب ده بدعة. يا عم الكلام ده جبته منين؟ الكلام ده اصلا القرآن والسنة بينص على ان في نقاب. انت بتقول مفيش نقاب ازاي في الدين؟ يقول لك مالكوش دعوة، انا افهم اكتر منكم، انا اعرف اكتر منكم، انا العالم وانا اللي بفتي وانا اللي بعمل وانا اللي بعمل. انتوا مسؤولين من رقبتي يوم القيامة. مسؤولين من رقبتك لما تخطئ، بس في نفس الوقت كل واحد فينا برضو مسؤول عن نفسه انه لازم يدور على الصح. مفهومة دي؟ واحد بيشرب سجاير فيجي يسألني هي السجاير حرام يا عم الشيخ؟ اقول له ايوة طبعا حرام. يقول لي بس اصل ما فيش اية فك. والله لسه النهاردة بعد صلاة الجمعة واحد النهاردة بعد الصلاة بيسألني هي السجاير حرام ولا حرام؟ قلت له حرام. قال لي بس ما فيش آية في القرآن بتقول انه حرام. قلت له لا، في 13 آية مش آية واحدة، وفي 12 حديث. يقول لي مكتوبة كده حرام حرام؟ قلت له والله مكتوبة حرام. راح قال لي فين دي؟ قلت له ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ايه ده بقى؟ هسأل سؤال يا عم بالعقل كده واحدة واحدة. عم الحاج انت بتاكل تفاح وموز كويس او برتقان، الاكل ده طيب ولا خبيث؟ حاجة طيبة ايه؟ طيب عليكم السلام. طب حد في حد ممكن ياكل زبالة؟ ياكل تراب؟ ياكل ذباب دبان يعني وناموس وبعوض وصراصير؟ ينفع واحد ياكل الكلام ده؟ ليه ما بياكلش الكلام ده؟ ده حاجه خبيثه تاذيه. يبقى الاكل يا جماعه في الدنيا دي كلها اي اكل واي شرب ينقسم لحاجتين اتنين، اما طيب واما خبيث. في حاجه غير دول؟ هو في صنف غير كده يعني؟ تقسيم الطعام اما طيب واما ايه؟ خبيث. تقسيم المشروبات، اللبن ده طيب ولا خبيث؟ المية. طب واحد بيشرب من البلاعة خبيث مثلا يعني، انت فاهم قصدي؟ يبقى اي حاجة في الدنيا اما طيبة واما خبيث. نسأله سؤال، السجاير دي طيبة ولا خبيثة؟ خبيثة. ليه؟ ريحتها ايه؟ كريهة، بتضر صحته، بتأذي نفسه، بتأذي غيره واللي حواليه، بتضيع فلوسه، بتضيع حسناته، بتزود سيئاته، بتضيع رضا ربه عنه، بتدمر الاقتصاد بتاع البلد، مصايب. يبقى خبيثة ولا طيبة؟ خبيثة. طب تعالى بقى نشوف القرآن اتكلم عن أصناف الطعام قال ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يحل، يعني ايه؟ حلال، يحل لهم الطيبات ويحرم، يعني ايه؟ حرام، يحرم عليهم الخبائث. يبقى اذا كانت السجاير خبيثة يبقى الآية بتقول يحرم الخبائث، يبقى يحرم السجاير. هو القرآن كده، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجة تلاقيها في القرآن. فالمهم تلاقي واحد بقى ايه بيدخن سجاير، يسألني يا عم الشيخ هي حرام؟ اقول له اه والله حرام. يقول لي بس اصل في شيوخ بيقولوا انها مكروه. قلت خلاص امشي وراهم، وبقى يوم القيامة قابلني انت وهم، ابقى اشوفكم تعملوا ايه. يقول لي معلش مصر علقها في رقبة عالم مصباح. طب ما تعلقها في رقبتي انا يا عم. طب ليه علقتها في بتاع المكروه؟ ما تعلقها في رقبة بتاع اللي بيقول لك انها حرام. اشمعنى يعني مش انت بتقول هتعلقها في رقبة عالم وتصبح سالم؟ طب انا قلت لك حرام وهو قال لك مكروه، علقها في رقبتي انا، اشمعنى رقبته هو؟ رقبته هي اللي عجبتك يعني؟ رقبتي انا مش عاجباك؟ حاجة غريبة يا اخي. فالمقصود فجعل أمر من أمور الدين في رقبة العالم لا يخرج من جعل ذلك سالما، إلا أن يكون ذلك الأمر حقا أو يعفو الله عنه عز وجل. فهذه مقولة باطلة فاسدة المعنى، تؤدي إلى مسلك فاسد في أخذ الدين، والله الهادي إلى سواء السبيل. الخطأ 153، قول القائل عندما تجد إنسانا فقيرا مثلا ففتح الله عليه وأغناه من فضله، ربنا وسع عليه، فإذا رآه حاسد أو حاقد يقول عنه إيه بقى؟ قال ابكي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان. صح؟ أو يقول لك يدي الحلق للي بلودان. الحاسد والحاقد بقى يقول لك كده، اتنين زمايل، اتنين زملاء مع بعض في وظيفة واحدة، جت ترقية لدوت والتاني ما جاتلوش ترقية في الوظيفة، اتنين زملاء في المدرسة، واحد نجح والتاني لم ينجح، فقول ايه شفت؟ عجبي وعجبي على الزمان اللي عمل القصير شمعدان. او يقول لك عجبي على ال، او يقول لك مثلا ايه يدي الحلق للي بلا ودان، او يقول يعني اللي هي هذه العبارات يعني معناها ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطي من يستحق ما يستحق، يعني ربنا ايه ما عطاش الانسان، يعني كان المفروض ده هو اللي ياخد والتاني لا. وهذا فيه اعتراض على قدر الله وسوء ادب مع الله تبارك وتعالى. فهذا سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله واعتراض على قدر الله أنه لم يفعل ذلك لحكمة، وأنه يسيء التصرف في كونه وفي خلقه، فيعطي من لا يستحق ويمنع عمن يستحق، وبأن البشر هم أعلم بمواقع الفضل من ربهم عز وجل. ومن المعلوم أن الزمان لا مشيئة له، وإنما الذي يشاء هو الله عز وجل، عشان هو بيقول لك إيه عجب على الزمان اللي عمل القصير شمعدان، يعني معنى كأن الزمان نفسه إيه بيتحكم ويقدر إنه يحول أشياء. لا، الزمان ده وقت، يوم وليل نهار، فهم قصدي إيه؟ فهو مش ما الزمان لا يستطيع إنه يفعل شيء أصلا. والإيمان بالقدر واجب على كل مسلم، فلا يتم للشخص إيمان إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. إمتى يبقى الإنسان مؤمن؟ لما يؤمن بالقدر خيره وشره، واعتقد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأيقن أن كل شيء مقدر مكتوب. يبقى الإنسان لابد عليه أنه هو إيه؟ يعلم أن كل شيء في هذا الكون مقدر ومكتوب. نعم. بس ده ملوش علاقة برضو بالزمن نفسه، يعني الزمن هنا لا حول له ولا قوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني يوم القيامة يقرب ويجي. إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني اللي يحكم ما يكونش يستحق أصلا أنه إيه يحكم، لأنه لا يحكم بالعدل. ده على مستوى الدولة. وعلى مستوى مثلا المصالح والمؤسسات والشركات، يبقى المدير ما يستحقش أصلا أنه هو يبقى غفير حتى، فتلاقي طلع كده فجأة بقى مدير وماش عارف يمشي الشركة ولا يدير العمل بتاعه. تلاقي واحد أصلا ما هواش لا يصح له، هو مش عارف يمشي نفسه أصلا في حياته ولا ينظم أموره، راح اتجوز وخلف ماش عارف يدير بيته، فيبقى كده أصلا برضو وسد الأمر لغير أهله. يعني في كل الأماكن واحد لا يفهم في التربية ولا في التعليم وبقى مدرس وعمال يعلم الطلاب الفشل وكل شيء، يبقى وسد الأمر لغير أهله. فيه تلاقي واحد موظف في مكان معين وسد الأمر لغير أهله، يرتش ويختلس ما يمشي لكش مصلحة إلا لما ترشيه، وسد الأمر إلى غير أهله. كده اعرف ان القيامة قربت. المهم، فالمقصود قلنا ان المؤمن الاصل فيه ان يؤمن بالقدر خيره وشره. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة، يعني في هذا الوقت من الزمن تنتظر الساعة، اما الزمن نفسه هنا غير مسؤول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. الخطأ رقم 154، قول القائل اتق شر من اقترب من الأرض. اتقي لما يكون مثلا واحد غضبان من واحد قصير، يقول لك ايه ها فلان ده، اتقي شر من اقترب من الارض. طبعا. ويقصد بهذا المثل انه كلما كان الانسان قصيرا كلما اجتمعت فيه خصال الشر والمكر، يعني كل ما كان قصير اكتر كل ما كان فيه مكر وشر اكتر. لا، الكلام ده مش حصل، ما حصلش. وهذا كما يقولون في المثل الآخر كل قصير مكير، يقول لك كده يعني مكار، يعني كل قصير مكير. وياريتهم بقى حتى طب خلاص، يعني هم بيغتابوا مثلا اللي هو الايه القصير، طب والطويل برضو بيتكلموا عنه برضو ما بيسيبوش حاجه. يعني يقول لك ايه ايه، يقول لك ده طويل وهبة، ايه يقول لك ده كل طويل هبيل، يعني طويل وهبة، او يقول لك ايه كل قصير مكير، يعني كل قصير مكار. ايه ده؟ طب الراجل يعمل ايه؟ يعني لا نفع قصير ولا يموت نفسه بقى. يقصد يعني بهذا المثل أنه كلما كان الإنسان قصيرا كلما اجتمعت فيه خصال الشر والمكر، وهذا خطأ طبعا. فهذا مثل خاطئ، لأن المكر والشر لا علاقة له لا بالطول ولا بالقصر. كما أن هذا الكلام فيه سخرية من كل رجل قصير أو امرأة قصيرة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقعت في موقف زي ده، بس مش زي ده بالضبط، يعني لا ده هي عشان هي غيرة، يعني بتغار من ايه، من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الاخرى اللي هي السيدة صفية. يعني فالسيدة صفية، على فكرة السيدة صفية كانت جميلة جدا، السيدة صفية بنت حيي بن أخطب كان يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وأسلمت وكانت جميلة جدا. السيدة عائشة كانت جميلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة عن زوجاته كلهن، بس السيدة عائشة عشان حاسة أنها ليها مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغارت من السيدة إيه؟ صفية. السيدة صفية كانت قصيرة شوية عن السيدة عائشة، فراحت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تشير مشيرة إلى قصر أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، بتقول له يعني صفية عجبك حسبك من صفية هكذا، وتشاور بإيديها كده لتحت يعني ده صيارة عايزة تقول له كده يعني تعني أنها ده هي حتى ما نطقتش شاورت بس بإيديها، بتقول له يعني صفية شوفنا أنا هو. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أحب امرأة إليه لأكثر واحدة بيحبها؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أمال بقى اللي بيقول لك احترس ممن اقترب من الأرض وكل قصير مكير. حديث سيدة عائشة هذا حديث أخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا تعني أنها قصيرة، فقال لقد مزجت بكلمة أو لو مزجت بها ماء البحر لمزج، يعني تقدر أنها تعكر ماء البحر كله. فشوف بقى الكلمة دي تبقى قد إيه. وفي موقف برضو حصل مع السيدة صفية، لان انا شايف ان في منكم ما يعرفوش من هي السيدة صفية. السيدة صفية رضي الله عنها وارضاها في يوم من الايام برضو حصل موقف غيرة، فكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها والسيدة حفصة رضي الله عنها دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بنت ابو بكر الصديق، السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هما في يوم يعني السيدة صفية عفوا السيدة حفصة والسيدة عائشة غاروا من مين؟ من السيدة صفية. فراحوا قالوا ايه؟ مش معايا انتوا على فكرة. السيدة عائشة قالت للسيدة صفية بنت حيي بن أخطب اللي هو أبوها يهودي، قالت لها إيه؟ قالت لها أنا جوزي نبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وأبويا أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار وأبويا مسلم، أنت أبوك يهودي. راحت السيدة حفصة قالت لها وأنا بقى أبويا عمر بن الخطاب الفاروق وجوزي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت بقى ابوك يهودي. زعلت راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له. يحل المشكلة ازاي؟ قال لها بسيطة قوي، روحي قولي لهم انا جوزي نبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وابويا نبي لانها اصلا من نسل هارون اخو سيدنا موسى، عفوا هي من نسل سيدنا موسى، وعمي نبي اللي هو هارون اخو سيدنا موسى. قال لها ايه؟ لا ما تزعليش، روحي قولي لهم انا جوزي نبي وابويا نبي وعمي نبي. فهمتها؟ وكان في ايام الرسول في ولاده سيدنا موسى وهارون. الخطأ 155 قول القائل يا بنت سيدنا موسى وسيدنا عيسى كم سنة؟ مش يعني ما يقرب من حوالي 600 سنة. بنت سيدنا عيسى ومقبول 500 وكسور يعني 600 إلا. الخطأ رقم 155 قول القائل ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة. ايه ابن الحرام ما خلاش لابن الحلال حاجة دي يا عم؟ هذه جملة تحمل بين ثناياها الشر الكثير. ليه؟ عد بقى الشرور اللي في الجملة دي. اول حاجة، اول شر، انه قذف الناس بانهم اولاد حرام، وهذا لا يجوز ابدا. قال تعالى: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، رحمكم الله. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني هتدخل صاحبها النار. وذكر منهم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وثاني تلك الشرور، عرفنا اول الشرور، ثانيها بقى ان هذا المثل يزرع سوء الظن بين الناس، ان الناس كلها اولاد حرام بقى. يبقى انا افضل بقى دايما ايه، لو سلمت على واحد اعد صوابعي بعديها، ما معناها كده بقى. فهذا المثل يزرع سوء الظن بين الناس ويجعل كل واحد على حذر شديد من أخيه المسلم، ومن ثم تذهب المحبة والمودة وتنتشر العداوة والبغضاء، وهذا لا يجوز أبدا. ثم إن الأمة فيها خير كثير، فكيف تظن أن كل الناس أشرار؟ يا ابني ده لو كل الناس أشرار كانت القيامة قامت أصلا. وهل ترحمون إلا بضعفائكم؟ ولولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببنا عليكم العذاب صبا. يبقى معنى كان في خير، لأن لو ما فيش خير كانت القيامة قامت. وأنا سوف أرد عليك بمثل، وليس معنى ذلك أنني أعتقد في تلك الأمثال، يعني هرد عليك بمثل بقى، بس مش معناه أن أنا بعترف فيها يعني. فهناك مثل يقول إيه بقى؟ مش في مثل بيقول، أصل الراجل ده بيقول لك إيه؟ يعني لما تيجي تتكلم مع واحد يقول لك إيه؟ يا عمي على رأي المثل ده أولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة. هقول له، هرد أنا برضو عليه وأقول له إيه؟ يا عمي وعلى رأي المثل صوابعك مش زي بعضها. صاحبه ولا لا؟ ما خلاص تخش لي بقى في مثل، هرد عليك برضو بمثل زي. يبقى اذا كنت انت تعاملت مع واحد ظلمك ولا طلع مش كويس، ليه حكمت على الناس كلها؟ ما صوابعك برضو مش زي بعضها، ما تحكمش على الناس كلها. فاحذر اخي الحبيب من مثل هذه الامثال التي تزرع سوء الظن بين المسلمين. وعلى فكرة المثل بتاع صوابعك مش زي بعضها ده مثل كويس، يعني خلي بالك، يعني ده ممكن نعمل بيه. قول القائل لما يكون في مثلا خناقة ولا حاجة، بعض الناس الذي يعيشون على مبدأ الدنيا ماشية بالدراع، مبدأ الفتوانة ده، فكر نفسه أيام المماليك بقى وعايش بقى في المهم. فاللي عايش في الدنيا دي بمبدأ القوة، شريعة الغابة، ان الاقوى القوي ياكل الضعيف، اذا علم ان هناك مثلا شخص يريد ان يضرب مثلا قريبه او صديقه او ابنه او اي حاجة زي كده، فانه يذهب الى قريبه او صديقه ويقول له: ما تخافش، ده اللي يرشك بالمية ارشه بالدم. اهو المثل ده، اللي يرشك بالمية رشه بالايه؟ بالدم. هذا المثل خطأ كبير، لان الاصل في المسلم ان يحس اخاه على الخير وليس على الشر. بدل ما تروح تقول له: معلش هو اخطأ، يا سيدي اهو برضو جارك، اهو برضو قريبك، اهو زميلك في الشغل، يا سيدي اهو برضو مسلم زيك زيه، سامحه معلش. وبعدين والقازمين الغيظ يا اخي، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، سيبه لله، ربنا هو اللي يجيب لك حقك منه، قول حسبي الله ونعم الوكيل وسيبه. لا، يروح يقول له ايه؟ يا يعني بدل ما يصفي القلوب يوم يعمل ايه؟ يجعل القلوب فيها ايه؟ حقد والعياذ بالله وغل. فهذا خطأ كبير، لان الاصل في المسلم انه يحث اخاه على الخير وليس على الايه؟ وليس على الشر. وان يكون عفوا متسامحا لا يحمل في قلبه غدرا ولا حقدا على احد من المسلمين. قال تعالى وليعف، اعف سامح، وليعف وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عايز يغفر لك خلاص اغفر للناس يا اخي. وقال تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. هو اساء ليك وانت عملته بالحسنى ما يتسويش ابدا. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. عامله كانه صاحبك يا اخي، عامله كانه صديقك، عامله كانه قريبك، عامله كانه اخوك، عامله كانه حبيبك. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. مش اي حد برضه يعمل دي. ونحن نعلم ما الذي فعله المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الايذاء الشديد والتعذيب والقتل الشديد. المشركين اذوا اصحاب النبي ولا لا؟ واذوا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ اذوا في نفسه، اذوا في زوجته، كلموا على عرضه ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه فاتحا منتصرا قال ايه بقى؟ قال انا انتوا بقى حاربتوني وخلتوني اهاجر واسيب ارضي. او جاله سيدنا عمر قال له يا رسول الله خلاص اللي يرشك بالميه انا ارشه بالدم، عمل كده؟ لا. قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فكان صلى الله عليه وسلم كريما فقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. لا قال بقى اللي يرشني بالميه رشه بالدم، ولا قال ما اعرفش الكلام اللي بيتقال ده. فالشاهد ان المسلم لابد ان يعود نفسه على العفو والتسامح. فقد روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. كل ما تعفو عن الناس تبقى عزيز وغالي. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وحسنه الالباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. فرصة ياللي مش لاقي تتجوز تعمل ايه؟ ها؟ لما تكون مثلا في موقف بينك وبين صديقك او زميلك او حاجة زي كده وانت تقدر ان انت تمسكه تقتله مش تضربه بس، وهو عارف ده ومسكته، قل له خلي بالك انا في استطاعتي اقدر اعمل اللي انا عايزه فيك دلوقتي وانت ما تقدرش ان انت تتخلص مني، بس انا هسيبك بس عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق. يعني هينادى عليه والناس كلها في ارض المحشر تشوفه حتى يخيره من الحور العين. يقول له كل الحور العين دي اختار اللي تعجبك اتجوزها. يا ده انت دلوقتي عمال بتلف على بنات مصر كلها عشان تتجوز واحده مش لاقي. هو بقى ربنا يقول لك لا اختار بقى واحده من الجنه دول ودول حور عين، وانت يا عيني عمال تجري ما انتش طايل الحور الطين. صلى على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. ما هي حور طين لانها مخلوقه من ايه؟ من طين، صح ولا لا؟ بقي قد ايه على العشاء؟ المهم الخطأ 157 157 قول القائل لما تكون انت في طريقك، ركز معايا، لما تكون في طريقك الى العمل تجد مشاجرة بين اثنين بيتخانقوا فتريد أن تفض هذه المشاجرة، أو أنت في المدرسة طالب تلاقي اتنين زمايلك بيتخانقوا عايز تفضها، زمايلك في الشغل في الطريق في المواصلات أيا كان، فأنت جاي تخلص المشكلة دي فتجد من يقول لك إيه يا عم سيبك منهم، أنت ما سمعتش المثل اللي بيقول ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه؟ هذا مثل خاطئ يهدم فريضة من فرائض الإسلام، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين. يعني إيه بقى إصلاح ذات البين؟ وإيه الأدلة الواردة في ده؟ نعرفها إن شاء الله يوم الجمعة المقبل بعد العشاء، من مغرب العشاء إن شاء الله.